نكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي. وقد وصلنا إلى عنوان يحلون حلاله ويحرمون حرامه، وذلك فيما ذكرناه في المرة السابقة في بعض مسائل الحلال والحرام والتفاصيل، إلى أن وصلنا إلى معنى الحلال والحرام في القرآن والسنة وفصلت فيه القول. ثم هذا العنوان وهو الدرس الرابع، يحلون حلاله ويحرمون حرامه. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت أو صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا حديث مسلم. قال النووي في شرح مسلم: باب بيان الإيمان الذي يدخل الجنة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: الظاهر أنه أراد به أمرين، أن يعتقده حراما وأن لا يفعله، بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حالا أو حلالا، اعتقاده حلالا. قال: الظاهر أنه أراد به أمرين، أن يعتقده حراما وأن لا يفعله، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأن الحديث قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال: نعم. فالحلال مباح، فقوله الظاهر أنه أراد به أمرين، أن يعتقده حراما. مسألة الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، أن يعتقده حراما وأن لا يفعله، كما ذكرت الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال: وأن لا يفعله، كما قلت قبل ذلك مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الاجتناب الكلي لكل ما حرمه الله ورسوله. فقال: أن يعتقده حراما، عقيدة سليمة صحيحة، وألا يفعله، بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا، ولم يقل فيه تفعله. هذا مباح عندنا، الأحكام الشرعية: الواجب والمندوب اللي هو مستحب، والحرام والمكروه، والمباح اللي هو الجائز. وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم وهو يشرح الأربعين النووية للنووي في عند هذا الحديث، وابن رجب أضاف 10 أحاديث بعد 40، قال: وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه. ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال هنا عبارة عما ليس بحرام، فدخل فيه الواجب والمستحب والمباح. ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه، ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره، وتجنب المحرمات. وقد روي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قالوا يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. والمراد بالتحريم والتحليل فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر هذا في الحديث. الدين كله امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقد قال تعالى في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرام: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. كانوا يغيرون الأشهر الحرم إن كانوا يريدون أن يحاربوا فيه، فجعلوا الحرام غير حرام وغيروا الأمر. والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عما يحلونه بذلك ويمتنعون من القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك. قضية ترجع إلى الهوى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. الذي يحرم ما أحله الله فقد اعتدى على حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في الدنيا وتقشفا، وبعضهم حرم ذلك على نفسه إما بيمين حلف بها أو تحريمه على نفسه، وذلك كله لا يوجب تحريمه في نفس الأمر نفس المسألة. الله سبحانه وتعالى يحلل هذا، وهذا تغيير لشرع الله سبحانه وتعالى. وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم، فسمى الجميع تحريما حيث قصد الامتناع منه إضرارا بالنفس وكفا لها عن شهواتها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هناك الحلال وهناك الحرام. ويقال في الأمثال: فلان لا يحلل ولا يحرم، إذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما أبيح له، وإن كان يعتقد تحريم الحرام فيجعلون من فعل الحرام ولم يتحاش منه محللا وإن كان لا يعتقد حله. وبكل حال فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. وقد تواترت الأحاديث الكثيرة والمتواترة في غاية الصحة في البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أو ما هو قريب منها. قلت حصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الكبائر في أول سورة النساء. نحن نتكلم في مقدمة هذا الكتاب ضوابط الحلال والحرام، عما هو الحلال وما هو الحرام وما هي الحدود، فبينت هنا الكبائر لأنها تدخل في الحرام. قلت: فروى الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وجب إخراجه على ما شرطت في تفسير الصحابة. وقال الذهبي في التلخيص: على شرطهما، وهو تفسير صحابي عن عبد الله بن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، من بداية السورة إلى هذا الموطن من أول السورة 30 آية. ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وروى أحمد في المسند وابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن ذر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: قوله غضا قيل الغض الطري الذي لا يتغير، كان يقرأ كما يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي ويتحرك كما يمشي ويتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال حذيفة بن اليمان على عبد الله بن مسعود أن سمته سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله إلا هذا الذي يراه، إلا عندما يدخل البيت لا أراه، أو كما قال رضي الله عنه. فلذلك قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فالغض الطري الذي لم يتغير أراد طريقته في القراءة وهيئاته فيها، وقيل أراد الآيات التي سمعها منه من أول النساء إلى قوله: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرواية الأولى إلى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية الحادية والثلاثين، وهنا الآية الحادية والأربعين، وهاتان روايتان وهما صحيحان، فنأخذ بالأعلى. وروى الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: اقرأ. قال: اقرأ وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فافتتح سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فاستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذته العبرة وبكى. فكف عبد الله فقال له رسول الله: تكلم. فحمد الله في أول كلامه وأثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الفقيه. وفي رواية: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. حديث الأرباض بن سارية الذي صححه الحاكم وفقه الذهبي، وقال الترمذي حسن صحيح وغيرهم، فإنه قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحديث الثابت في السنن، وقال حديث حسن عند الترمذي، فحديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم أو كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ وفي رواية: ما الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا القرآن والسنة، فأراد منا أن نسير على هديهم وعلى نهجهم وعلى طريقتهم وعلى سنتهم وعلى أفعالهم. هذه هي النجاة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ودائما أكرر هذا الحديث الجليل الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وهو من أشد وأقوى الأحاديث في بيان منزلة ودرجة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فكل ما حدث للأمة من جراء ذهاب الصحب. والمعنى هنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالصحابة رضي الله عنهم ماتوا من أكثر من 1400 وأكثر سنة، فذهاب الصحب في هذه الآونة هو ذهاب المنهج وذهاب السيرة وذهاب العلم والهدى والصراط المستقيم الذي كانوا عليه. كذلك روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي على شرط البخاري ومسلم عن حذيفة قال: إن أشبه الناس هديا وسمتا ودلا بمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، من حين يخرج إلى حين يرجع، فما أدري ما في بيته، ولقد علم المحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم وسيلة عند الله يوم القيامة رضي الله عنه وأرضاه. فأذكر هذا لأني جعلت في العنوان حصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الكبائر في أول سورة النساء، لأن مسألة الكبائر اختلفوا فيها من 700 إلى 700 وأكثر من 700. فكل ما عصي به الله فهو كبيرة، ولكن هناك كبيرة أكبر من أختها وهكذا، لكن كل من عصى الله فقد أتى بكبيرة. من أين الكبيرة؟ لأنه يعصي الكبير المتعال سبحانه وتعالى. هذا منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الصحابة، كانوا يرون الشيء الذي هو لا شيء يرونه كبيرا. فانظر إلى هديهم، ولذلك كانوا نجاة الأمة بما عندهم من العلم والفهم والوعي والإدراك وصحة المعتقد واليقين الجازم. كما قال بعض أهل العلم، هناك من التابعين الذين تبعوا الصحابة في مسائل الفقه ومسائل الفتوى أعلم من الصحابة في بعض، حتى قال أنس بن مالك: سألوا مولانا الحسن البصري. الحسن البصري تابعي، فكان أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الكثير من الأحاديث، فكان أنس يقول ذلك. ولكن المسألة هنا بمسألة صحة العقيدة وقوة اليقين وهذه الأمور التي لا تزلزلها المصائب العظيمة، هذا هو الأصل. فلذلك الفقه الأكبر كما قال أهل العلم هو المعتقد، صلاح المعتقد، هذا من أهم ما يكون. طيب، قلت وعليه. فهذه الروايات تقوي قول ابن مسعود ببيان الكبائر من أول سورة النساء إلى الآية 31 أو إلى الآية 41. ومن تدبر هذه الآيات رأى ذلك، إذ القاعدة الحكم للغالب. طيب، ولو وجد من الكبائر ما فوق هذه الآيات، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد، يعني بينت جلالة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام أحمد حفظ 1000 حديث، 1000000 حديث، وكتبت فيه مقالة في الشيخ بقوله: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني جمع هذه الأحاديث ومعرفته بالقرآن وروايات القراءة والقراءات ومعرفته باللغة وكذا والعلوم الشرعية، ويقول: مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قضية محسومة لا خلاف فيها. وهذا من الذي من الأمور التي تحفز طالب العلم على ألا ينصب ولا يتعب، بل يجتهد اجتهادا كليا حتى يرى الخير في البحث والتقصي الشديد. والكبائر أعظم المناهي والحرام. ولقد أورد الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبائر، ثم أورد أقوال السلف فارجع إليها، وذكر حديث ابن مسعود والموقوف عليه والذي بدأت به هذه الفقرة. من ضوابط التصنيف أن تعزل الأمر إن أريد الزيادة فيه والتفصيل الأكثر كما فعلت وبينت ما أريد، ثم أحلتكم على ما ذكره ابن كثير لتعلم الموطن والمكان الذي إن أردت أن تأخذ فوق هذه المعلومة من مكان آخر. واخد بالك؟ فالمصنف والمؤلف يأتي بما يريد، وزيادة علم إن رجعت إلى كذا، ولكن من أصلا من أصول التصنيف أصلا الذي تذكره يكفي في المراد الذي جعلت الكتاب من أجله. وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره في أحاديث وآثار من كذا إلى كذا، وذكرت لك الأرقام وأقوال عدة. ومن الجوامع في هذا المختصر عن ابن عباس قال: ذكرت عنده الكبائر فقال: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. فلذلك قلت لك الكل يؤخذ من قوله ويرد، وذكرت بعد ذلك هذا وأدرج المعلومة جزئية فجزئية حتى تكتمل عندك. قال: وعن ابن عباس أنه سئل عن الكبائر سبع هي، قال: هي السبعين أكبر. وفي رواية ابن عباس: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. القضية هنا ترجع إلى حديث النبي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأخذ منها القاعدة التي ذكرتها آنفا: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فقال: إلى سبع منها مئة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار لو فعلت ما فعلت، ولا صغيرة مع إصرار. قد يصيب الإنسان القنوط من رحمة الله، وهذا من أكبر الكبائر مهما كنت. حديث البخاري الذي قتل 99 إنسانا قتله وذهب إلى رجل يستفتيه في المسألة فقال: هل لي توبة؟ قال: لا توبة لك. فختم المئة وقتله. أما الثاني فبين له سعة الله سبحانه وتعالى ورحمته ولطفه ومغفرته ووده، فأمره بأن يخرج من هذه البلدة التي فيها الفساد، وصل إلى أن قتلت فيها 100 نفسا. فهنا وسع عليه الأمر. فالقضية هنا القنوط، ولا تقنط من رحمة الله أيا كان. شاب من سنين عدة بعد أن صلى معي الجمعة، فتأثر بالجمعة وبكى وما شابه يعني. فالشاهد بعد أن صلى فتقرب إلي جدا وسرني على ما يقول: يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فبينت له أن كل هذا مهما كان من الكبائر فالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والنظر إلى حقوق الآدميين أنها لابد أن ترجع، والله سبحانه وتعالى غفور. فالشاهد المسألة لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. أنت تفعل شيء ليس بكبير ولكنه حرام، وكل ما نهي عنه فهو حرام وكبير، كما قال كل ما نهى الله عنه فهو كبير. طيب، وذكر ابن كثير عن ابن عباس قال: هي كل شيء عصي الله فيه أو عصى الله فيه فهو كبير. وقال ابن كثير في تفسيره أيضا، تفسير القرآن العظيم، ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل وغيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين. هذا ذكره على سبيل الضبط، يعني إيه؟ من سبيل المثال للحصر. ما هو قال هنا ما الكبيرة، فذكر هذه الأمور، فهذه الأمور غير شاملة لكن وصفة الكبيرة. وأفضل ما قيل في هذا أن كل من عصى الله فهو كبير، وكل معصية فهي كبيرة. هذا من باب الإجلال لله سبحانه وتعالى في تكبيرات العيد وفي كل صلاة. كل صلاة سنة أو فرض، التكبير في كل ركعة، في كل قيام، ركوع، سجود، سجود، سجود، الله أكبر. فربنا سبحانه وتعالى الكبير المتعال، الله أكبر. من أي شيء يصدك عن سبيل الله، ويصدك عن الصلاة، ويصدك عن الحق، ويصدك عن الفرائض، ويصدك عن كل ما أمرت به، فالله أكبر من كل شيء. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا بد أن نتعمق ونتدبر الأذكار وما يقال. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر، أنت لو كبرت الله ما عصيت الله، فصلاتك هذه لابد أن تأتي بثمرة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لما تكبر الله بأن لا تعصيه وأن تفعل أوامره، الله أكبر، الله أكبر. فلابد من الفهم ولابد من الوعي. لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ليقضي في البصرة، قال: الفهم الفهم الفهم فيما أدلي إليك. فلابد أن نتفهم ونتدبر لما نقوم به من العبادات. قد يصلي الرجل 30 سنة ولا تؤثر فيه الصلاة. قضية مش قضية رياضة، لا، عبادة، وكل عمل وكل قول وكل فعل في هذه الصلاة. فالفهم والإدراك والوعي الصحيح والتصور، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني أنت لن تحكم على شيء حتى تتصور هذا الشيء، فإن تصورته تصورا فاسدا حكمت عليه حكما فاسدا، كما في القاعدة الأخرى: ما بني على باطل فهو باطل، وكذلك ما بني على حق فهو حق. فمسألة الفهم مهمة للغاية. قلت وهي تعد قاعدة في هذا الباب قوية وجامعة، والله أعلم. ولقد قال الله تعالى كما في الآيات 30: يريد الله، في آيات 30 من سورة النساء: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هناك من يريد ومن يريدون اتباع الشهوات، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. غير المسلمين يريدون من المسلمين أن يميلوا ميلا عظيما بترك الواجبات وفعل المنهيات وعدم الامتثال للكتاب والسنة. ما حدث على سبيل المثال الحصر في السودان من أكثر من 3 أعوام، هلكت السودان بسبب ما حدث ويحدث وسيستمر إلى أن يريد الله غير ذلك في مسألة الفساد المستشري العريض. المهم، فلما أتوا بمن يدير الأمور أتوا برجل سوداني معروف اسمه حمدوك. هذا الرجل يساري شيوعي، وأتوا به، كان في أمريكا، وأتوا به ليصل الأمر أن تكون السودان كلها شيوعية لا مسلم فيها. فهناك من يريد أن يتبع الشهوات ويميل الناس ميلا عظيما. يأتي هذا عندما تسوء الأمور وتضطرب الأحوال، لا استقامة ولا وعي ولا فهم، ليس ثم إلا الفوضى الخلاقة. ومن هنا ينتقون رجالهم ليفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فأمر الثورات وهذه الأمور الفاسدة بتؤدي إلى، نسأل الله السلامة والعافية، قد يريدون أن يخرجوا المسلمين من الملة. فقضية ضوابط الحلال والحرام، هذا هو ديننا، هذه ديانتنا وملتنا وفطرتنا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. طيب، وقال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بمناسبة السودان في 80s أو وبداية 90s كان لي صحبة من السودانيين كانوا في مصر، وسمعت منهم، وحتى يؤكدوا المعلومة كان معهم صور. ما هذه الصور؟ السودان دولة مسلمة، عندهم يوم ماذا يفعلون فيه؟ مسمينه عيد التراب أو يوم التراب أو مهرجان التراب، ماذا يفعلون فيه؟ رأيت الصور بعيني، يتجرد الرجال والنساء من ملابسهم بالكلية ويتمرغون في التراب ورب الكعبة، رأيتها. هذا يحدث في دولة مسلمة، أنت متخيل؟ وحاجة غريبة، سبحان ربي العظيم، الفطرة تأباها. فالمسألة هؤلاء يعني يفهمون ما يريدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين في كل الأمة، اللهم آمين. طيب، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكذلك الصغائر، ولكن سبحانه وتعالى بدأ بالكبائر، وكذلك كلام ابن عباس كل ما نهى الله عنه فهو كبير. ثم أنهى رب العزة العليم الحكيم آخر آية من سورة النساء فقال يبين الله لكم أن تضلوا، بمعنى أن لا تضلوا والله بكل شيء عليم، يبين لكم حتى لا تضلوا. وبدأها بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قلت وإن الناظر المتدبر في سورة النساء لا يعلم أنه سبحانه بدأها بالأمر بالتقوى مرتين، في أول آية من سورة النساء، في أول الآية وآخرها. وقد ذكرت في الضابط الثالث في هذا الكتاب وهو الضابط الأم تقوى الله لضبط الحلال والحرام به، ولا ينضبط كل الدين إلا به بالتقوى، تقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. لو حدث هذا لاستقامت الأمة في كل صغيرة وكبيرة، التقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. ومن الذي يفعل هذا ومن يفعل هذا؟ القليل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ثم فصل في الآيات الثلاثين وما بعدها الكبائر والمناهي والحلال والحرام لإقامة الحجة على خلقه وكمال البيان، فقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين، الحلال بين والحرام بين، هذا حلال وهذا حرام اتق الله. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله سبحانه وتعالى أقسم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أجمعين. فشئنا أم أبينا قدر الله سبحانه وتعالى أنه في النار أهلها وفي الجنة أهلها، رسلا مبشرين ومنذرين. فالله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على عباده من خلال الرسل، وأهل العلم ورثوا العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم فيحذروا ويبشروا كما قال صلى الله عليه وسلم في مرة أخرى مسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، والترغيب والترهيب في النهاية إلى أن يصل الناس إلى جزء من التقوى حتى يرحمهم الله يوم القيامة. وختمها سبحانه وتعالى بالبيان حتى لا يضل الناس كما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى للغاية يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. تدبر في هذه الآية وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، الذي يتقونه الحرام فلا يفعلونه ويفعلون الأوامر والحلال حتى يبين لهم. فالبيان إنما عليك البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إن الله بكل شيء عليم. وانظر إلى نهاية آية النساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذا أستدل به في هذا السياق وهذا الشرح الذي شرحته لأبين الفقه الذي قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والقرآن كله كذلك، ولكن هناك صور بها مزايا أكثر من الصور الأخرى، وهذا بالإجماع حتى في القرآن. آية البقرة في درجة آية سورة البقرة وآية آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهناك تمييز بين الآيات. قال وانظر إلى نهاية آية النساء، يبين الله لكم أن تضلوا، أي أن لا تضلوا، الله بكل شيء عليم. فلا حجة لأحد يوم القيامة، فلا حجة لأحد. فلا علم ولا بيان إلا من الله ورسوله والصحابة السلف الكرام الذين نقلوا هذا العلم لعامة الأمة، وهذا هو العلم النافع حقا. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، أي ليبين لكم أمر دينكم ومصالح أمركم وما يحل لكم وما يحرم عليكم. هذا هو الدين، هذا هو الدين. وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله تعالى، هذا بالإجماع. كل مسألة إلى أن تقوم القيامة فيها في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين ما يفتى به، أيا كان الأمر. لذلك أصل هذا الدين معرفة المقاصد الشرعية، كما كتبت كتابي نظرة مقاصدية وعندكم على الموقع PDF. فالمقاصد الشرعية، أصل المقاصد الشرعية وأصل الدين جلب المصلحة ودفع المفسدة والامتثال لأمر الله ورسوله في الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله وتقوى الله سبحانه وتعالى. فقال هنا: ليبين لكم أمر دينكم ومصالح أمركم وما يحل لكم وما يحرم عليكم، وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله تعالى. ومنه ومن المقاصد الشرعية مسألة القواعد، القواعد الكلية وقواعد الدين، كما بينت لكم مرارا وتكرارا. القاعدة حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، فقاعدة تبين لك الأمر ويسهل عليك التكلم في المسألة. قاعدة الضرر يزال، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وفي السنن وفي عند الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي، فيه لا ضرر ولا ضرار. من شاقه الله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، من شق الله عليه لا ضرر ولا ضرار. قاعدة كلية بمعنى الضرر يزال، فكل شيء فيه ضرر فهو حرام ولا بد من اجتنابه. فهذه قاعدة كلية تبين لك أنواع الضرر اليوم، غدا، من سنين، بعد سنين، في كل المجالات، في التجارة، في الصناعة، في المجال البحري، في التعليم، في الزواج، في التجارة، في البيوع، في الكهرباء، في كل شيء في الدنيا لا ضرر ولا ضرار. فالمقاصد الشرعية إنما تكون في القواعد التي نص عليها لنعلم كيفية التعامل مع الأمور التي والنوازل التي تنزل علينا حتى نعلم كيف نتصرف معها. فقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقوله: ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي من أهل الحق. وقيل معنى ويهديكم يبين لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحق وأهل الباطل. وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد توبتكم، أي يقبلها ويتجاوز عن ذنوبكم ويريد التخفيف عنكم. كما قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا قيل في جميع أحكام الشرع وهو الصحيح. وقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا نصب على الحال، والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه، وهذا أشد الضعف فاحتاج إلى التخفيف. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. العلم والعقل والبيان كل هذا يعلم ويعقل وعنده البيان، ثم يقع في الحرام. ما الذي يوقعه في الحرام؟ هواه وشهوته. فإن أحكمت الهوى والشهوة استقام أمرك بإذن الله تعالى. وكذلك قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: يا بني الذي يقرأ القرآن، أنت يا بني اجعل المصحف واستمع إليه. هذا أولا إن شاء الله. الإمام مالك كان في جلسته من طلبة العلم، فقام رجل ليصلي ركعتين، قال: اجلس، العلم، اقرأ القرآن بعد كده لا حرج، يعني ده الأصل أنك تقرأ القرآن، لكن في مجلس علم استمع إلى الشيخ. وكذلك قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال: وقد اختلف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار فيها في الكبائر، والذي أقول أنه قد جاءت فيه أحاديث كثيرة وأحاديث كثيرة صحاح وحسان ولم يقصد بها الحصر، ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره، فالشرك أكبر ذلك كله، وهو الذي لا يغفر لنص الله تعالى على ذلك. وبعده اليأس من رحمة الله، لأن فيه تكذيب القرآن، إذ يقول وقوله الحق: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء. ومن يقول لا يغفر له فقد حجر واسعا، فقد حجر واسعا في حديث من لم يعمل خيرا قط وخرج من النار وأدخل الله الجنة، أدخله الله الجنة. والحديث بينت فيه درسا ألقيته وهو على الموقع يعني. فهنا ورحمتي وسعت كل شيء. ومن يقول لا يغفر له فقد حجر واسعا، هذا إذا كان معتقدا لذلك. ولذلك قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعده القنوط، قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وبعده الأمن من مكر الله، فيسترسل في المعاصي ويتكل على رحمة الله من غير عمل، قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، حكيم عليم، يبين رحمته ولطفه ووده، ويبين أنه عظيم وجبار ومتكبر. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الرحمن أن يرحمك الله، العليم أن يعلمك، والجبار المتكبر القاهر الغالب، كل هذا لا بد من الفهم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا الدعاء قول وفعل وعمل ونية واتباع السنة. فإذا علمت وفهمت معنى أسماء الله الحسنى، تعبدت بأسماء الله الحسنى بها، الكبير المتعال والقاهر فوق عباده والغالب على أمرهم والعزيز الحكيم. كل هذه أسماء لها معاني ولها مقاصد ومراد، فتتقرب إلى الله بها تعبدا. ومن أشد وأقوى العبادات أنك تفهم وتعلم صفات الله سبحانه وتعالى وأسماه الحسنى، فهذا يقربك من معنى حديث النبي في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في قواعد الإسلام، ما الحلال وما الحرام وما الفهم وما الضوابط وما الأصول في كل صغيرة وكبيرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه قواعد الإسلام. الذي يقرأ القرآن من غير أن يفهم الآيات هو يقرأ، هو بفضل الله يثاب. لكن الذي يقرأ القرآن يأتي بالآية وعنده تفسير فيعلم معنى الآية ثم يعمل بها، الذي يقرأ من غير علم لا يفهم ولا يدري ما الذي قاله، هو يقرأ ويفهم ويقرأ ويستطيع القراءة، لكن قضية الفهم، لأن القرآن أنزل ليعمل به، ليعمل به، والعمل لا يكون إلا ولن يعمل به عملا مستقيما على المنهج الصحيح إلا بعد الفهم، إلا بعد الفهم. قد يستدل البعض بآية يستدل بها على شيء حرام، فلا بد من الفهم ولا بد من العلم، لابد من الفهم ولا بد من العلم، وبدون العلم فلا فهم ولا عمل. وإن عملت بلا فهم أتيت بالمصائب والكبائر، فالقضية قضية فهم وإدراك وعلم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي الدرجة وبعده القتل، لأن فيه إذهاب للنفوس وإعدام الوجود، يعدم. واللواط فيه قطع النسل، يبين لك العلة، واللواط فيه قطع النسل حتى لو كان يلوط مع زوجته، هذا من أكبر الكبائر. والزنا فيه اختلاط الأنساب بالمياه، المياه المني، ماء الرجل المني. والخمر فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، علة التكليف. المجنون رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. فمسألة العقل، إن لم يوجد عقل فلا ثواب ولا عقاب، ليس عليه عقاب، يعني هو لا يستطيع أن يفهم. فقال هنا: والخمر فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، وترك الصلاة والأذان فيه ترك أو ترك إظهار شعائر الإسلام، وشهادة الزور فيها استباحة الدماء والفروج والأموال إلى غير ذلك مما هو بين وبين الضرر. فهنا قاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فبين لك علل هذه الأمور: القتل في إذهاب النفس، واللواط والزنا والخمر وترك الصلاة. فمسألة العلة تفهمك الدين، العلل تبين لك، وهذا من أهم ما يكون. ولكن هناك ضوابط للعلل في أمور عبادات توقيفية، لا تقل لي لماذا نصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 وكذا وكذا وكذا، لماذا نطوف الطواف الإفاضة وطواف القدوم 7 أشواط وفي الصفا والمروة. كل هذه عبادات توقيفية، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فالمسألة هنا العلل نعم ولكن لها ضوابط، والعلل تفيد طالب العلم وكذلك تفيد أهل العلم في معرفة العلة للاستطاعة لحدوث القياس الصحيح الذي يعوض في الأمور التي ليس فيها نصوص من الكتاب أو السنة أو الإجماع في المسائل والنوازل التي تحدث في المستقبل إلى يوم القيامة. فإن لم نعرف العلة فلا نستطيع أن نقيس عليها. مثلا علة الخمر إذهاب وذهاب العقل، فكل من أذهب وكل ما أذهب العقل فهو خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما في صحيح مسلم. قال فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة، فهذا يربط لك هذا الباب ويضبطه والله أعلم. أنا في السطرين الأخيرين سودت الكلام وأظهرته لأنه خلاصة. قال فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا في أي مجال يعني فهو كبيرة وما عداه صغيرة، فهذا يربط لك هذا الباب ويضبطه والله أعلم. ذكرت لك أكثر من كلام ابن مسعود وكلام ابن عباس وكلام القرطبي لأبين لك مسألة الكبائر لأنها داخلة في مضمون الكتاب ضوابط الحلال والحرام. قلت الحرام يشمل الصغير قبل الكبير، فكل من خالف الله ورسوله في أوامرهما فهو عاص لله آثم بمخالفته، وإنما الفرق في درجة المعصية فحسب، وهو في الحالتين شارد على الله شراد البعير وخرج من الطاعة وفارق الجماعة. لذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما زاد هنا فاعل ومفعول، إنما يخشى الله العلماء، العلماء هم الذين يخشون ربهم، فكلما زاد العلم زادت الخشية والخوف من الله، أما الجاهل فلا يدري ماذا يفعل ولا يدري ماذا يقول. فقال قلت فلما زاد علم المؤمن زادت خشيته لله، فلا يأتي في خلده وفكره أن يعصي الله في صغيرة ولا كبيرة، وهذا ناتج من جهل العاصي بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فلا ينظر الفطن العاقل إلى صغر المعصية وإنما ينظر لمن يعصي، فإن شأن الحلال والحرام أمر جلل وخطب عظيم، فإما إلى جنة وإما إلى نار. ومن هنا أجهدت نفسي في كشف هذا البحث الخطير بيانا وموعظة وتذكيرا وتفهيما، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. ثم قلت حصر النفي والإثبات في الحلال والحرام واعتبار الضرورة ومراتب الحرام. كما قلت قبل ذلك الحكم على شيء فرع عن تصوره، إن أردت أن تتكلم في بحث ما تفهم هذا البحث وماذا تريد وماذا تقصد، ثم بعد ذلك تدخل في البحث على بينة وعلى فهم وعلى علم لتعلم دعاؤم هذا البحث وأصول هذا البحث وما يتكلم في هذا البحث والنقاط التي ستذكرها، إن لم تكتمل عندك الصورة فلن تدري بعنوان أو بدعامة أو بمسألة في البحث. فإن ضبط عندك البحث وذلك بكثرة الاطلاع وكثرة التعلم. قال الإمام أبو بكر بن العربي القاضي المالكي في كتابه أحكام القرآن الآية 31 قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال المسألة الأولى فيها 15 مسألة. المسألة الأولى قوله تعالى إنما، وهي موضوعة للحصر كما إنما الأعمال بالنيات، تتضمن النفي والإثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه. وقد بينا ذلك في ملجئة الفقهاء كتاب له ومسائل الخلاف، وقد حصرتها هنا المحرم لا سيما وقد جاءت عقب المحلل. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل طيب يؤكل وحلال. فأفادت هذه الآية الإباحة على الإطلاق على كل طيب، إن الله طيب يحب الطيب، أو إن الله طيبا يحب الطيب. ثم عقبها بالمحرم بكلمة إنما الحاصرة، فاقتضى يعني استلزم، فاقتضى ذلك الإيعاب، يستوعب كل شيء، الإيعاب للقسمين. فلا محرم يخرج عن هذه الآية وهي مدنية، وأكدتها الآية التي روي أنها بعرفة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رئس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فاستوى البيان أولا وآخرا. قلت وقد مر كلام القرطبي من قبل في الصفحة 31 على ما زاد مع هذا الحصر فيضم إلى الذي قبلهم. ثم قال الإمام على حسب سياق العنوان، ثم قال أبو بكر الإمام أبو بكر في أحكام القرآن بعدها المسألة الثامنة قوله تعالى: فمن اضطر، وتصريفه افتعل من الضرورة كقوله افتتن من الفتنة، أي أدركه الضرر ووجد به. وقد تكلمنا في حقيقة الضرر والمضطر بما فيه الكفاية في كتاب المشكلين، وبيانه أن الضرر ضابط للضرر والحاجة والضرورة. المسألة هنا عند الاستخفاف بشرع الله وبشعائره، الإنسان يصور لنفسه أن هذه حاجة ملحة وأن هذه ضرورة، فربنا قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ما هو الاضطرار؟ وما هي الضرورة؟ وما هي الحاجة الملحة؟ الضرورة التي تتوقف معها الحياة، والحاجة الملحة التي لا يستقيم للناس إن لم يفعلوها ما استقامت حياتهم، ولكن بدرجة أخف من الضرورة الكبرى. فقال وبيانه أن الضرر، حقيقة الضرر والمضطر بما فيه الكفاية في كذا، فقال أن الضرر هو الألم الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربى عليه يزيد، يعني وهو نقيض النفع. الضرر نقيض النفع، وهو الذي لا ضرر فيه، اللي هو ايه؟ النفع لا ضرر فيه، والضرر في ايه؟ في الضرورة والضرر. طب تفضل. فقال الإمام أبو بكر من العربي في مسألة الضرر وبيانه أن الضرر هو الألم الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربى عليه، وهو نقيض النفع، وهو الذي لا ضرر فيه. ولهذا لم يوصف شرب الأدوية الكريهة والعبادات الشاقة بالضرر لما في ذلك من النفع الموازي له أو المربي عليه الزائد عنه. يعني مثلا رجل عنده مرض شديد ولا يستقيم جسده ويذهب مرضه بإذن الله تعالى إلا بعملية جراحية مهما كانت فيها من المشقة والألم العظيم الشديد، ولكن هذا يحدث حتى يستقيم أمره ويرجع بحالته الطبيعية. فأضرب لك مثلا حتى تعلم هذا الأمر. فالمسألة هناك قد يكون هناك ضرر ولكن مضطرون له حتى ندفع الضرر الأعظم. القاعدة الكلية إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فننظر إلى هذه المسألة. فلذلك قال هنا الأدوية الكريهة والعبادات الشاقة بالضرر لما في ذلك من النفع الموازي له أو المربي عليه. وفي هذه المسألة أضيف أمرا آخر، الذي أراد أن يوفقه الله إلى الجنة فليستوعب ما يحدث من المصائب ومن الأمراض ومن الفقر ومن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. رحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، قال تعالى رحمتي وسعت كل شيء. فمن الرحمة أن تصاب وأن تمرض، من الرحمة. قال تعالى ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. شوف الجمع بين التحذير والتخويف والترهيب وبين الرأفة، والله رؤوف بالعباد. فالله رؤوف بالعباد فيحذركم وينذركم ويرهبكم حتى ترجعوا إلى الاستقامة، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا فقه القضاء والقدر والفهم، الفهم فيما أدلي إليك. فهنا عندما نفهم هذه الأمور يهون علينا ما يحدث مهما كان وأيا ما كان. فقال وحققنا أن المضطر هو المكلف بالشيء الملجأ إليه، اضطر لهذا الأمر، والمكره عليه. ويتحقق اسم المكره إلا لمن قدر على الشيء ومن خلق الله فيه فعلا، ومن خلق الله فيه فعلا لم يكن له عليه قدرة كالمرتعش والمحموم، لا يسمى مضطرا ولا ملجأ. وأشرنا إلى أنه قد يكون عند علمائنا المضطر، وقد يكون المضطر المحتاج، ولكن الملجأ مضطر حقيقة في حاجة ملجئة وملحة أن أفعلها. فهنا يحلل له الحرام، والقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والحلال بين والحرام بين. فمسألة الاضطرار الشديد يمثلونه في مسألة فرضا مثلا في صحراء وليس أمامها أكل إلا الميتة، والميتة بالإجماع حرام، فقارنوا هنا بالقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. العظيمة المفسدة العظمى اللي هو إيه؟ الموت. والمفسدة الصغرى أن تأكل الميتة الحرام التي أحلها الله لك في حالة الضرورة، في حالة الضرورة. فهنا تفهم المسألة وتطبق ذلك في أمورك الدنيوية وفي أمورك الدنيوية. طيب والمحتاج مضطر مجازا، والمراد في كتاب الله تعالى بقوله فمن اضطر أي خاف التلف، تلف الجسد، ليس معه مال وإن لم يفعل العملية فاضطر أو اضطر أن يأكل أو يأخذ مالا لا يجوز له بضوابط طبعا، فسموه مضطرا. طيب، ويرد المضطر في اللغة على معنيين، أقصد هنا في مسألة مسألة الربا، ففي مسألة حاجة زي كده يعني صلاة العفو والعافية قد يضطر لذلك، فمسألة التي تتوقف بها الحياة، ربنا سبحانه وتعالى يحل لها كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. والاضطرار يبقى مستقيم، ما يبقاش مثلا معاش فلوس يجيب لبس العيد للعيال ويروح ياخد مربى في ايه، لا، مسألة تبقى ضرورة، لو ما عملتهاش هتروح في داهية أو هتموت أو هتسجن، فالضرورة لابد أن تضبط حتى لا تقع في الحرام. طيب، ويرد المضطر في اللغة على معنيين، أحدهما مكتسب الضرر والثاني مكتسب دفعه، كالإعجام يرد بمعنى الإفهام وبمعنى نفيه، والمضطر يبيع منزله أي يدفع الضرر الذي يلحقه امتناعه من بيع ماله، وكلا المعنيين موجود في مسألتنا، فإنه مضطر بما أدركه من ألم الجوع، مضطر بدفعه عن نفسه بتناول الميتة، وهو بالمعنى مشروط وبالمعنى الثاني مأمور. ما هو إذا تعارضت مفسدتان فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال المسألة التاسعة: هذا الضرر الذي بيناه يلحق إما بإكراه من ظالم أو يجوع في مخمصة، المخمصة اللي هي المجاعة، أو بفقر لا يجد فيه غيره. المسألة التاسعة: هذا الضرر الذي بيناه أو بجوع في مخمصة أو بفقر لا يجد فيه غيره، فإن التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويكون مباحا، الحرام يكون مباحا في علة، الحكم يدور مع التي وجودا وعللا وجودا وعدما، فهناك سبب وشرط وعلة ومانع، ويكون مباحا. فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه، وأما المخمصة أي نوع من الإكراه، إن أكرهت رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا من فضل ورحمة الله بنا. قال: وأما المخمصة في المجاعة يعني فلا يخلو أن تكون دائمة، فلا خلاف في جواز التشبع منها، المجاعة مستمرة، وإن كانت نادرة فاختلف العلماء في ذلك على قولين، أحدهما يأكل حتى يشبع ويتضلع قاله مالك، وقال غيره يأكل على قدر سد الرمق، وبه قال ابن حبيب وابن ماجشون من المالكية، لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، قلت للقاعدة الكلية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وهي قاعدة متفق على صحتها. قال: وقد قال مالك في موطئه الذي ألفه بيده وأملاه على أصحابه وأقره وقرأه عمره كله يأكل حتى يشبع، يعني للإمام مالك قولان، قول على قدر الرمق والقول الثاني يأكل حتى يشبع، فقال: ودليله أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا، ترفع التحريم فيعود مباحا، ومقدار الضرورة إنما هو في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد، وغير ذلك ضعيف. قلت: الحلال حلال والحرام حرام والاضطرار في حالة الضرورة التي تتعطل بها الحياة، فلا يجوز لنا الحرام إلا في الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ومن ثم لا يزاد عليها إلى التضلع والشبع، لأن هذا يناقض حالة الضرورة لأنها مقدرة بقدرها، فأجيز الحرام لدفع الضرر، وهذا الدفع مقيد لأن الأصل الحرمة. نعم، تحريم يرتفع التحريم فيعود ويصير مباحا، ولكن ليس على إطلاقه، بل بقدر دفع الضرر فحسب، فإنه لا يتوسع في الحرام. قاعدة في ضابط الضرورة، قال أبو الإمام أبو بكر القاضي وهو يفرق بين المحرم في وقت الضرورة، والضابط لهذه الأحكام أنه إذا وجد ميتة ولحم خنزير قدم، أي أو قدم، أي قدمت الميتة، لبقى اسمع العلة، لأنها تحل وهي حية، والخنزير لا يحل حيا ولا ميتا. شوف التفريق الفقهي العظيم، هقولها تاني. والضابط لهذه الأحكام أنه إذا وجد ميتة ولحم خنزير قدم الميتة لأنها تحل، الشاة ماتت قبل أن تموت هي حلال، خلاص بعد أن ماتت بالإجماع حرام، أنت خيرت بين الميتة وبين الخنزير، طب الميتة تحل حلالا في الحياة، تحل في الحياة وتحرم في الموت، أما الخنزير حلال في حرام في موته وفي حياته، فقال قدم. والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل، يبقى أنت في حالة الضرورة أمامك شيئان أو أمامك شيئين، تضطر إلى الأخف في الحرمة، وهذا المثال يبين. كما لو أكره، شوف المثال، نسأل الله عفو العافية، كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية وطئ الأجنبية، كلام طبعا غريب، يحددون الدرجات والجواز وعدم الجواز والحرمة وما شابه، فلأنها لا تحل بحال، وإذا وجد ميتة ومال الغير فإن أمن الضرر في بدنه أكل مال الغير، لأنه ممكن يرد له المال، ولم يحل له أكل الميتة، وإن لم يأمن أكل الميتة. شوف التفصيل، يعني هذا ضابط لمسألة الضرورة حتى نفهم، مش كل حاجة ضرورة ونقع في الحرام، واخد بالك؟ لا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ما هو الذي تضطر إليه، هذا هو الضابط. قلت وهذا الكلام الأخير فيه قاعدة مهمة لمراتب الحرام في حالة الضرورة، وتقديم أيهما على الآخر على ضوء القاعدة الكلية المجمع عليها، والتي نصها إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فيؤخذ من هذه القاعدة اعتبار المقاصد الشرعية ومنازلها، وذلك لأن المقاصد الشرعية عامة تقوم على جلب المصالح ودفع المفاسد والموازنة بين المصلحة والمفسدة، والنظر إلى فقه التعارض وصحة إنزال الأصلح والأوفق والأسد القائم على الحكمة والدليل المعتبر. قاعدة في بيان الضرورة مهمة للغاية، مسألة التسلسل والتدرج في أمور كثيرة، التسلسل والتدرج في أمور كثيرة ينفعك في فقه الدين والدنيا، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ف فضبط الحلال والحرام أساس الدين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب ومجاهد من المفسرين من التابعين قال قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم. فأصل العبادة الحلال والحرام والأوامر والنواهي، فضبط هذه المسألة يسهل على الناس دينهم ويفقههم في الدين، والذي يتفقه في الدين ييسر الله له الفقه في الدنيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالأصل التقوى التي هي فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، هذا ييسر لك أمور الدين والدنيا كل هذا. وهذا قائم على قول الله تعالى في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الدين، الحلال والحرام والحق والباطل والسنة والبدعة. فلا بد أن نأخذ بأنفسنا إلى الصراط المستقيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لو ضبط المرء منا الأمر الدنيوي على الأمر الديني لنجونا في الدنيا والآخرة. ولكن هناك تقصير وكسل وعدم عزيمة، ولو لم نفعل ذلك لهلكنا في الدنيا والآخرة. فما يضرك أن تصلي، وما يضرك أن تصدق، وما يضرك أن تبيع بيعا سليما لا غش فيه. قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: من غشنا فليس منا. والحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيان وعدم الغش. وهذا الحديث لا تأخذه على البيع والشراء فحسب، على كل ما يستنبط من هذه القاعدة البيان حتى في مسألة الزواج. أنزل هذا الحديث على الزواج، أنزله. هناك بعض النساء وبعض الرجال يتكتمون على ما في المرأة أو في الرجل من أمور لو علمها الزوج أو الزوجة ما تزوجوا. هناك ربما رجل أو امرأة لو علمت المرأة أو الرجل أن هذا الرجل أو هذه المرأة فيه كذا وكذا وكذا لن تأخذه. وهذا حدث بالفتاوى الكثيرة التي تصل إليه، يحدث هذا. فالمسألة عظيمة، فقضية البيان والصدق والسير على الصراط المستقيم والمنهج القويم، هذا الذي ينجي الإنسان في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ولا تتخيل أنك بكذبك ومكرك وشدة الذكاء عندك إنما يصل بك هذا إلى الهلاك. حتى لو فعلت شيئا لتأخذه وأخذته، ولكن نصل إلى مآلات الأمور وعواقبها عندما يحدث في المستقبل. قد تضحك أو تستطيع أن تغش إنسان وتفعل كذا، وهذا يحدث كثيرا. مثلا في السيارات من أشد الأمور التي يغش فيها الشكل غير الجوهر، فمسألة من غشنا فليس منا يؤخذ منها قاعدة كلية في كل شيء كذب فيه وغش فيه للمصلحة الشخصية التي تقوم على الشيطان عياذا بالله. فالأمر بارك الله فيكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومسائل الحلال والحرام. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.